قال فصل: مقامات العاشق ثلاثة. والعاشق له ثلاثة مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام ابن القيم كان كمعلم عنده دراية، يعني بالتعبير بقى اللي بيقولوا معلم بجد، عنده دراية بهذه الأمور ودراسة عميقة جدا جدا جدا. شوف، مش عالم منعزل عن الكون وقاعد في غرفتي بيذاكر، لا لا لا، ده عارف. ولذلك ما تنظر إلى مناقشاتي في أعلام الموقعين عن رب العالمين في قضايا الاقتصاد وقضايا المال، كأنه عالم اقتصاد، كأنه رجل يعمل في السوق، يعني علماء. وكذلك بقى طبعا ده ابن القيم والشيخ يبقى ايه ولا ايه؟ فقال: والعاشق له ثلاثة مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائي، هنا بقى بيبقى الطريق سهل، تعرفين بقول لك ايه، خط مستقيم الانحراف درجة. في البداية سهل يرجع، لكن كل ما يتوغل يصعب عليه الرجوع، لأنه بينحرف انحراف شديد جدا، بيعمل رأس مثلث، مش كده ولا ايه؟ رأس مثلث يعمل كده، يبقى الخط المستقيم كده ويبقى هنا. فكلما كان قريبا من البداية سهل، ممكن يرجع على رجله، ممكن بعد شوية يرجع في توك توك، ممكن ما، لكن بعد كده يبقى خلاص بقى خارج الحدود، وأصبح محتاج جواز سفر عشان ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فالأمر صعب. فيقول: فأما مقام ابتدائي فالواجب عليه في مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقي متعذرا قدرا أو شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لم أرى لم يرى للمتحبين مثل النكاح. يتجوزها ونخلص، وحاولوا أنكم تشوفوا الموضوع إن كانوا ينفعوا طبعا لبعض. لكن لو كان التي عشقها ورآها ووقع في حبها، هذا الأمر يعتبر لا يصح لا قدرا ولا شرعا. شرعا امرأة متزوجة، شرعا أخت زوجتك، ما ينفعش أنها تتجوزك إلا لو طلقت زوجتك. ولو طلقت زوجتك، مين في الأسرة يجوزك أختها؟ ده أنت بقيت عدو للعيلة كلها، مش كده ولا لا؟ ففي أو تكون من المحارم والعياذ بالله، أو تكون رضع عليك أختك في الرضاعة، إذا في أمور شرعية مش هتنفع، أو تكون مشركة ومش هتسلم عشان خاطرك. يبقى هنا لا يجوز إنك تجتمع بها شرعا أو قدرا. المقادير لا، أنت حبيت بنت وزير، هتروح فين أنت بقى؟ مش كده ولا ما مقفولة عليك؟ قدرا لا، مش هتقدر توصل للموضوع، وفيها دماء، عائلة لا يزوجون إلا منهم، وانت بالنسبة لهم صعلوك، ما ينفعش. أو انت العكس، من أسرة وأهلك يقولك في مقطعة والدنيا تولع لو انت اتجوزت البنت دي. المقادير لا توافقك على هذا. فيقولوا: فالواجب عليه في مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقي متعذرا قدرا أو شرعا. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر. شوف ميزة ابن القيم هنا، بقول لك إيه كلامه ده كله؟ علشان الخلي البعيد السلامة لا يعدلها شيء، بيعرفك من البداية اوعى تقرب من الموضوع ده، خطر خطر، حط لك عليه جمجمه وعظمتين، اوعى تقرب منه. عارف خطر الكهرباء ضغط عالي، اوعى تقرب من الموضوع ده. نظر، الفت نظرك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وابعد نفسك. لكن ما تمنيش نفسك بالامان، اللي كلما يفضل الامر يتوغل بك في الخلي البعيد عن هذه الامور. بيقول له: احمد ربك على السلامه، وياك انك تقول اصلا انا متزوج، اصلا انا سن كبير، اصلا اوعى تعرض نفسك لهذه الفتنه. زي ما سالت الشبهات برضه، واحد يقول لك اصلا انا بسال عشان بحب اعرف كل حاجه. يا عم ابعد عن الشبهات، ابعد عن الشبهه دي. لا لا، بحب بس اسمع البرنامج ده علشان ايه؟ افهم. برنامج واحد عمال يجيب لك شبهات في الدين، قاعد انت تسمعها، انت عندك ايه؟ الحصانة اللي عند سيادتك عشان تسمع شبهات في الدين. ده الإمام ابن القيم شوف على جلالة قدري بيقول جلسته مع شيخ الإسلام أو ردته عليه بعض الشبهات رد عليه مرة واتنين في الأخير قال له إيه لابن القيم؟ قال له خلي بالك احذر أن يكون قلبك كالإسفنجة حتى لا تعلق بها الشبهات. القلب من الممكن أن يتشرب. حفظه ابن القيم وأخذ ينقلها لنا. ابن تيمية قال له احذر إن قلبك يتعرض للشبهات لأن القلب مثل الإسفنجة لا تأمن عليه، ممكن تعلق بإيه؟ شبهة. نفس القصة يعلق بعينك شيء بعد كده ما تعرفش ترده. يبقى السلامة القاعدة، السلامة لا يعدلها شيء. ربنا يسلمنا. ممكن على كبر تهان وتبقى في وسط ولادك أضحوكة يضحك عليك ولادك، الراجل بقى معلش يا أبونا واقف أبويا بيحب البنت ما منظر، وتدخل العيال تضحك عليك وتسكتوا تكلموا عليك، مصيبة. مكانتك تتهز في الأسرة وفي العيلة، خاصة لو كنت راجل بقى كبارة كده وليك مكانة ومحترم والشيخ راح والشيخ ده، احذر إنك ينال منك فيه وتختم لك خاتمة سيئة عند الله قبل أن تكون عند الخلق. فهنا الإمام ابن القيم جزاه الله خيرا والله نصح وبالغ في النصح وأخلص النصح رضي الله عنه وجعله في ميزان حسناته. هذا المجلس الطيب قاعدين احنا بنتدرس كلام الرجل ده عشان نستفيد منه ونفيد من يسمعنا سواء أمامنا أو عبر البث. الله يرضى عنه وعن جميع مشايخنا يا رب الذين علمونا واستفدنا منه، وحتى من لم نستفد منه ومن لم نراه بندعو لكل مشايخنا وأهل الإسلام والتوحيد. فقال فأما مقام ابتدائي فالواجب عليه في مدافعته، جالك بقى العشق في البداية عليك أن تدافعه بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. يبقى لازم تقفله، لازم، ما ينفعش تتجوزها، يبقى تقفل الباب تماما. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه عن طريق الخيال طبعا، ما هي متعذرة عليه، يبقى المسألة إيه؟ عايش في الأوهام، يبقى السفر يبقى في الوهم مش في الحقيقة. وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك، اكتم وألا يفشيه إلى الخلق ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس. كل ما يقعد مع واحد انت عارف انا شفت فلانه وفلانه دي كذا ونفسي اتجوزها وفي كذا وحصل كذا ويقعد يوصف، هذا اللي اسمه التشبيب، كما كان يشبب المجنون مجنون ليلى وغيره. التشبيب انك تتكلم هذا من اكبر الظلم. ولا يشبب، التشبيب نوع من انواع الشعر اللي هو شعر الايه الغزل والتشبيب. ولا يشبب بمحبوب ويهتكه بين، يهتكه يعني يعمل ايه؟ يفضحه بين الناس. يفضح ليه بقى؟ قال وربما كان اعظم ضررا على المعشوق واهله من ظلمه في ماله، لو خد مالهم اهون من انه يهتك سيره هذه المراه. فانه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه الى الكلام عنها إلى وقوع الناس فيه وانقصامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. الناس في هذه الأمور لا يقولون ما آفت الأخبار إلا رواتها، ولا يقولون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. لا، أكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999، صح؟ دي في كل ده كمان كان في عصره قبل عصره. قال وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني. خبر العاشق المتهتك، عارف يعني المتهتك؟ يعني رجل فاسق، والفاسق خبره مردود، ومع ذلك خبره عند الناس في الموضوع ده بس، لو كان في حاجة ما يصدقوش، لكن يقول أنا فعلت وقابلتها وعملت وسويت وهو كذاب. يصدقونه ويقولون إن خبره يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء، لو جاءت امرأة والعياذ بالله كذبا وقال فلان فجر بها، أو جاء شخص من المفعول بهم والعياذ بالله وقال فلان فعل بي كذبا وزورا، مع أنه فساق، والمرأة هذه حينما تقول عن نفسها إنها يفعل بها هذا الأمر ده دليل على إنها متهتكة فاسقة، المفروض ملهاش خبرها مرفوض، لا فيش امرأة شريفة محترمة ستقول عن نفسها إنها فعل بها، ولا يوجد رجل محترم يقول عن نفسي أنه إيه فعل بي، واضح؟ دي المرأة أحيانا تغتصب ولا تخبر أحدا، اغتصابا بالإكراه ولا تخبر أحدا، وأحيانا لو رجل وقع في الغصب هذا وحدث به شيء من هذا المحترم عمره ما هيقول ولا هيتكلم بهذا الأمر. فإذا الذي يتكلم للاتهام الآخرين علانية هذا فاسق، فكيف يقبل خبره؟ يقول بل إذا أخبره بالمفعول به سواء كان امرأة أو رجلا عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدق جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما العاشق والمعشوق أو من يدعى أنهما على علاقة، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا يعني جاء كذا اتفاقا، تفتكر متفقين؟ لا، يعني بالصدفة تصادف الأمر بوجودهما مثلا في مكان ما، لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق، بيقول شفت هم موجودين في المكان نفسه عشان كان في موعد للمقابلة، وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة، كجزمين بالحسيات يجزمون بأمور تخيلية ظنية قائمة على الشبهات كأنهم يشاهدونها، كجزمهم بالحسيات المشاهدة كأنه شيء محفوظ مرئي مسموع. وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان ابن المعطل بها وحده خلف العسكر، مع أن هذا أمر ليس في شيء على الإطلاق، ومع ذلك قالها المنافق وصدق ومن صدق ووقع في الهلاك من وقع، لولا أن الله سلم حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. قال والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه، ولو أظهر المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به، يعني أعلن أنه بيعشق فلانة أو كذا أو كذا وهي لا يحل له الاتصال بها، هذا الأمر في ظلم عظيم وأذى ما هو عدوان عليه وعلى أهله أهل المعشوق يعني، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه لمن يستميل يقول لك لغاية كده لو تكلم هذا عدوان وظلم. طيب الأخطر، فإن استعان عليه أي على المعشوق بمن يستميل إليه، يعني واسطة من أجل أن يجعله يميل إليه يستميل إليه، إما برغبة أو رهبة تهديد، تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوسا ظالما، الواسطة هيصبح إيه؟ هو فاكر نفسه بيجري بيوفق رصيد في الحرام، فأمر جميل يعني عشان الناس بتحب بعضيها، لا ده انت البعيد ديوس. قال وصار ذلك الواسطة ديوسا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش اللي هو الواسطة بين الرشي والمرتشي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الرشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوس الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوس على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. في شخص موجود، هذا الشخص هو اللي يمنع من اجتماع العاشق والمعشوق. قد يكون زوجا للمعشوقة، قد يكون أبوها، قد يكون أخاها، مش كده ولا إيه؟ فيقول يكون الأمر متوقفا على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. وكم من قتيل طل دمه، طل يعني أهدر دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب. كما نسمع عندنا الأخبار الحوادث الجنائية كل يومين، رجل وامرأة اتفق على قتل العاشق والمعشوقة، اتفق على قتل الزوج المسكين. مش بيحدث هذا الأمر كثيرا ما يحدث هذا الأمر، لدرجة أننا رأينا في برنامج من البرامج اللي كانت تتحدث عن مسألة الإعدام وما شكل ذلك من عدة سنوات، امرأة اتفقت مع العشيق على قتل أمها لأن أمها اكتشفت العلاقة فخشيت أن أمها تفضحها، فاتفقت مع هذا العشيق على قتل أمها، المرأة العجوز الكبيرة في السن الطاعمة المريضة. كل ذلك يعني. قال وكم خببت امرأة على بعلها، خببت امرأة يعني خدعت وأفسدت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها فليس منا، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، الذي يخبب المرأة يفسد على زوجها. وكم خببت امرأة على بعلها وجارية، امرأة يراها هو يستملحها يبدأ يرمي شباكه وعليها وانت تستهلي كذا وكذا وزوجك عامل فيك كذا وكذا ومقصر في حقك وانت تستهلي تعيشي كذا، وفي الآخر تقع المرأة في الفخ وينتهي الأمر. قال وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سوم أخيه في البيع والشراء، يعني يبيع على بيع أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأتي وأمتي حتى يتصل بهما؟ قال وعشاق الصور ومساعدوهم من الديسة، الديسة جمع إيه؟ ديوس، لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد يعني فيه، ففي ذلك من اسم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن اسم الفاحشة. يعني لو ارتكب الفاحشة فسيكون ارتكاب الفاحشة مع ظلم زوج المرأة، فهذا الظلم لا يقصر عن الفاحشة، فتصبح الفاحشة كأنها إيه؟ ارتكب الفحشة مرتين. قال إن لم يربوا عليها، فقد يكون الظلم أعظم من ارتكاب الفاحشة في نفسها. ولا يسقط حق جبان، شوف التخويف، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن يعني يقول لك أنا تبت إلى الله وهذا الذنب كان بين رجل وامرأة، طيب وحق الزوج وحق الأب وحق الأخ وحق العائلة؟ قال ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله تعالى فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلزة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبه لزوجته والجناية على فراشه أعظم من ظلمي بأخذ ماله كله. يعني البنت أنت تفسدها البعيد على أبيها وهي فلزة كبده، والبنت من الممكن أن تهرب معك أو تفعل كذا أو كذا وتجعل رأسها وأبيها في التراب وفي الطين والعائلة، أنت ارتكبت جناية كبرى بهذا الأمر. فيقول وظلم الزوج بإفساد حبيبه لزوجته يعني حبيبته والجناية على فراشي أعظم من ظلمي بأخذ مالي كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذي أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. يعني حينما يعتدى على فراش الرجل كان من أهون عنده أن تسرقه أن تأخذ ماله، ولا تقترب من حريمه وزوجته وحبيبته، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله تبقى المصيبة أكبر. وقف، لا يعني هذه المرأة امرأة لمن؟ لرجل يغزو في سبيل الله، رجل واقف على الحدود، رجل جندي واقف على صغر من الصغور لحماية الأمة ولحماية العرض ولحماية المقدرات، يبقى الأمر أخطر بكثير. وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة، يوقفه له ربنا عز وجل كده وقال له خذ من حسناتي ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فما ظنكم، يعني ممكن هذا الرجل يترك له حسنة؟ قل له خذ اللي انت عايزه من ديواني من جميع حسناتي فقد يأتي على حسناتي كلها، أي فما تظنون يبقي له من حسناتي. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا له أو ذا رحم محرم، تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقه. البوائق اللي هي الغوائل، يعني الدواهي والمصائب، وهذه أكبر مصيبة. يأتي الجار لجاره حينما يعتدي على حرمه وشرفه. قال فإن استعان العاشق، بس كل ده ممكن يحدث، شفت العشق يودي. فإن استعان العاشق على وصال معشوق، واحد بقى يجيله أنا عندي حل ليك زي الفل، تعال بقى أخذك عندي دعس مش عارف إيه، ولا عندي مين، ولا عند أم فلانة تعمل لك عمل يظبط لك الدنيا، يقول له خلي البنت دي تجيلك بالنص الليل. فإن استعان العاشق على وصال معشوق بشياطين الجن، إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر. فإن لم يفعله هو، لم يفعل السحر بنفسه ورضي به، كان راضيا بالكفر. ما هو يقول لك أنا بليء، أنا مش هروح لساحر، خد أنت واعمل. طب من ترضيت، والرضا بالكفر إيه؟ كفر. قال ورضي به، كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصدي به، وهذا ليس ببعيد من الكفر، لأن الرضا بالكفر كفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، فاحذروا. لأن في بعض الناس بيفكر نفسه لما يقرب بين الحبيبين إنه يكون بيعمل عمل خير، ولا كأنه إحنا بنعمل حاجة لله، لله لله تجعل. قال فإن استعان الآن، قال والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصود من المعشوق، يعني نفرض بقى إن المعشوق جات له ورضيت به ورضي بها، ليس في الزواج، في الحرام، العلاقة السيئة، هيترتب على كده أمر خطير، إن المعشوق يقول له طب طالما أنت بقى عندك استعداد ادفع. ادفع إيه؟ فلوس. ما عندوش، اسرق، اقتل، افعل. يقول له امين. امور اخرى سيذكرها الشيخ. واما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فامر لا يخفى، هتبقى بقى مظالم لا تنتهي، فانه اذا حصل له مقصود من المعشوق فللمعشوق اغراض اخرى يريد من العاشق اعانته عليها، ومجتمع في الحرام، فإذا كل منهما يقول إيه؟ هذا كما قال الشيطان والجن، ربنا استمتع بعضنا يستمتعون ببعضهم البعض. قال فإنه إذا حصل له مقصود من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليه، فلا يجد من إعانته مدة، يقول له عناية، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، يعين حتى لو وصل الأمر للقتل. والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس. يعني المعشوق يقول للعاشق هو أنت بتحبني كده وخلاص، إيه المطلوب؟ طلع مراتك، ازلم مراتك، ما تطلقهاش بس خليها موقوفة كالبيت الوقف، لا هي مطلق، اعمل فيها اعمل فيها واعمل. يقول له خلاص، هذا مسلوب الإرادة أمام الآخر، فيقول فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقي على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله. يبقى العاشق بيحب المعشوق ويكون في ايده سلطة يعطيه منصبا من المناصب لا يستحق، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوق وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم. ليه؟ لأن المعشوق يريد هدايا، والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق أو نحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوق. وكم قصص بتحكى في هذا الأمر في كل العصور، مش في عصر واحد. رجل يكون مثلا من الناس اللي هي صاحبة القرار ويعشق امرأة من أهل مثلا الفن أو غيره، تطلب منه وتصبح هي تتحرك في كل الأماكن ويتستند إلى ركن شديد، لدرجة أن كلمة منها تطيح بمسؤول يمنة ويسرى، تحرك السيدة الفنانة والقضية كلها أمور خلف المهم. كل ذلك يحدث، وأموال تسرق وأراضي يستولى عليها، كل هذا من جراء العشق الباطل. قال: وكل هذه الآفات وأضعاف وأضعاف وأضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، إن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عنده فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق الأشبيلي في كتاب العاقبة له، وذكرنا القصة قبل ذلك، مش كده؟ وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، النصارى اللي كان بيننا وبينهم معارك الرومان، إذا أرادوا أن ينصروا الأسير المسلم أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قلت: ولهذا يتم استخدام المخابرات العالمية للنساء من أجل هذا على نطاق واسع، وهذا الأمر اخترعه الإنجليز والموساد الإسرائيلي وغيره، لأنه بيترتب على ذلك في أحيان كثيرة أن يلقوا الشباك على بعض الشباب الذين يعلمون أنهم في يوم ما سيصلون إلى أماكن صنع قرار، خاصة في البلاد الملكية، عاجل بقى لسه ومعروف أن الولد ده من الممكن أنه في يوم ملقى. ثم بعد ذلك يذبح هذه الأمور والصور تحت اليد من أجل الضغط عليه في المستقبل، من أجل أن ينفذ قرارات الإمبريالية العالمية. شفت الموضوعات بتكبر تكبر تكبر حتى تصل إلى أن تصبح من أدوات الضغط السياسي بالنسبة للاستعمار العالمي. قال: وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونتي له على الفاحش، وظلمي لنفسي ما فيه، وكل منهما ظالم لنفسي وصاحبي، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم. وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. شوف المسألة مش سهلة بقى، شفت بقى المسألة كبيرة أوي أجزاء. قال: والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه. اسمع بقى بيعمل المعشوق حينما يكون إنسانا خبيثا، بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه. شوف المكر، لئلا يزول غرضه بقضاء وطريه منه. يعني هو يبقى غرض بالمرأة عارفة كويس قوي إنه لو نالها لن يلتفت إليها هو اللي بعده، فتعيش تطمعه في نفسها وتتزين ثم تنكل وهكذا حتى تمتص إلى آخر مدى ولا يمكنه من نفسه، لئلا يزول غرضه بقضاء وطريه منها. فهذا يسومه سوء العذاب، والعاشق ربما اسمع بقى قاتل معشوقه ليشفي نفسه منه، لكن تشوف الآخر إنك بتخونه، وكان كل اللي بيحدث بكله من أجل أن تمتص منه إيه؟ أمواله وتستخدم سلطانه، ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره. يعني لو جادت بالوصال لغيره يعتبرها خائنة، ولا والغريب إنها من الممكن أن تكون متزوجة فيقتلوا عشيقها لاتهامها بالخيانة. يا عم طب ما دي هي أم الخيانة، دي هي بئر الخيانة، وأنت كنت العلاقة اللي بينك وبينها كانت إيه؟ ما كانت خيانة لزوجها، فيأتي بعد ذلك يقول لك دي خانتني معه. فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شل، وكم أفسد من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها اسمع بقى عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها نكاية فيه، فيصير الرجل مترددا لما يعلم بقى أنها خانته، مترددا بين خراب بيتي بالطلاق وبين القيادة. القيادة يعني مش قيادة العربيات، لا الدياسة يعني القواد، ما يصبر عليها يقولك يا أخرب البيت ولا سيبها زي ما هي، وبعد كده يرجع يقول لك طب اسيبها ازاي، يرجع يقول طب ما انا اللي عملت في نفسي كده، ما عملتني البعيد بالمثل. ده هذا في زمان ابن القيم. اما في زمان هنا بقى احنا الان عندك الافلام حردت الناس على ان المرأة لا هتعمل هعمل المعاملة بالمثل، تحسن مني في ايه؟ البنت زي الولد ما هيش كمالة عادة، تبقى المرأة زي الرجل، ما حدش احسن من حد، بقت كده الأمور. دي كانت قديما شاذة، الآن تعرف المثل يقول لك الزن على الودان أمر من السحر، أصبح الفن شغال على هذا الأمر مش كده. قال فيصير الرجل مترددا بين خراب بيتي بالطلاق وبين القيادة عن الدياسة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، ولله في خلقه شؤون. فعلى العاشق اسمع بقى الكلام ده بقى خلاصة الأمر، فعلى العاشق، فعلى العاقل العاشق راس الكلمة، ربنا يستر بقى ويسر لنا الأمر وننساها بعد كده. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسي عشق الصور لئلا يؤذيه ذلك إلى هذه المفاسد، لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، انت اللي عملت في نفسك كده البعيد، فاذا هلكت فهو الذي اهلكها، يداك او كت وفوك نفخ، فاذا هلكت فهو الذي اهلكها. فلولا تكراره النظر الى وجه معشوقي، فلولا تكراره النظر الى وجه معشوقي وطمعه في وصالي لم يتمكن عشقه من قلبي. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. فاليأس إحدى الراحتين، هما راحتان إما الوصال وإما اليأس، فاليأس إحدى الراحتين، يأس خلاص خلص الموضوع. المشكلة إن الشيطان إيه؟ يمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سمع، سمع صوتها أو شافها، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس يعني اليأس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع في الوصال فصرفه عن فكري ولم يشغل قلبه به لم يحدث له العشق، لم يحدث له ذلك. فإن أطال، شوف بص خطوة خطوة ماشي معك أهو، نظرة ممكن نصرفها بإيه؟ ما قارنهاش الطمع، اقترن بها الطمع انقلبت النظرة إلى إيه؟ فكرة. فإن لم يشغل قلبه بهذه الفكرة ولم يحدث بها نفسه لم يحدث له العشق، فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، يعني ارتكاب وتحمل الأوزار، احتقاب بمعنى إيه؟ ارتكاب وحمل الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف الدين، فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسي أو مالي أو ذهاب جاهي وسقوط مرتبتي عند الناس وسقوطي من عين من يعز علي، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعاه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك، ما يقول لك مثلا أنا لو زوجتي عرفت هخسرها وأنا ما أقدرش أبدي على زوجتي حد تاني، يبقى بقى في محبوب إيه أقوى، أنا مش عاوز ولادي يبقى منظري. فإذا هنا كل مرة درجة، بص الفقرة دي مهمة جدا، من أول ما قال على العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور، ثم لو جت النظرة ما يكملش وما يطمعش نفسه فيها، إن تحولت إلى فكرة يطردها عن نفسه كذا، ثم لو وجد ما يخيفه من خوف ديني من، ثم لم يجد كذا في خوف دنيوي، فإن لم يكن عنده إيه تقديم محبوب أعلى من هذا المحبوب اللي عندك، محبوب حقيقي وانت عشت معاه وشايف وعارف عيوبه وشايف حسناته، لكن اللي جاي لك ده وهم خيال، والإنسان دي صورة انت تعرف ايه عنها لما تبقى تعاشر تقدر تقول لا فين دي لي، انت شفت ايه منها، انت تعرف ايه عنها، انت شفت منها تبسمات كلمات وشكل جميل وانتهى الموضوع على كده، ممكن حينما تلتقي بها وتعاشرها تجدها شيطانا رجيما وانت لا تدري. انت هنا بقيت المساله عامله زي بطيخه او سمك في ميه وبتقاتل عليها وبتخسر حياتك وبتخرب بيتك وبتخرب على شيء، هذا الشيء انت ما جربتوش، واضحه المساله ولا لا؟ فقال فان اذا خاف من فوات محبوب هو احب اليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشق، فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. خلاص بقى وقعنا في المصيبة وأصبحنا أمام بقى إيه الجريمة، عايزين بقى إيه نحلها. قال فإن قيل، هنا بعد كل البلاوي بتاع اللي اتصف بها العشق بيبين لك ان العلماء عندنا مش دايما اقول لك كل اللي عندي والادله، وادله الخصم او المخالف اسكت عليها، دي خيانه. طالما بناقش الامر بحطه على بساط البحث، بجيب القول ده وادلته، بجيب القول ده وادلته، طالما فتحنا الموضوع يبقى نفتحه صح. قال لك فان قيل، هنا بقى سياتي بادله الايه اللي بيقولك هو المال والعشق يا عم، اسمع بقى. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فألا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع، ترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورفقة الحاشية ولطف الجانب. مكارم اخلاق ايه وشجاعه ايه؟ دي كلها بتبقى حركات زي العيال اللي يقف الولد وعينه من البنت، يروح يضرب صاحبه وقعه ويضربه عشان يوريه بطولته، المساله كلها رياء مش كده ولا حركات عيال صغيره؟ فكل هذه الامور ما ليست مكارم اخلاق، كلها نفاق وكلها رياء وكلها امور مستحدثه، ممكن ياجر واحد يضربه قدامه ولا حاجه عشان تقول عليه ايه ده شجاع، خاصه في الازمنه القديمه ايام ما كان القوه والشجاعه عضلات، مش كده ولا ايه؟ فبيقول لنا ايه؟ وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي ان ابنك قد عشق فلانا، فقال الحمد لله الذي صيره الى طبع الادمي. بس في نقطه احنا برضو مش عارفين يحيى بن معاذ ده كانت قصته ايه، دي كلمه قيله، ما ربما كان ابنه والعياذ بالله يعاشر البهائم، فساعه ان وجده احب بنت ولا حاجه فقال ايه؟ الحمد لله الذي صيره الى طبع الادمي. ثم يحيى بن معاذ الرازي من كبار مشايخ الصوفية، ولكن له ترجمة في سير أعلام النبلاء ارجعوا لها في الطبقة الرابعة عشرة الجزء رقم 13. توفي سنة 258 عشان بس أن أبين لكم الأمور وترجعوا وتشوفوا. قال وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، وقال غير بعضه ما بيقولكش ما قال الإمام أحمد ولا قال سفيان ولا قال حسن البصري ولا قال علي بن أبي طالب، يقولك وقال بعضهم وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. كلام متزين ومتزركش ممكن أي كاتب يكتبه. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان، يعني قلب الجبان، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل يخليه سخي، ويذل عزة الملوك، ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، وجليس من لا جليس له. وقال آخر العشق يزيل الأثقال، ويلطف الروح، ويصفي قدر القلب، ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من جانب الحب غائله، غاله يعني اغتاله وأهلكه، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. زي ما قلت لك يروح يضرب حد يعمل كذا عشان ايه ليلى تقول له برافو، مش كده؟ هذا هو المقصود. قال فالعشق يحمل على مكارم الاخلاق، قلت واحيانا على التهور والتعرض للانتحار. ولد يمسك مثلا موتوسيكل ويعمل حركات عشان يوري البنت، يروح ضارب شقلباص تلقى اتكسر ضلوعه وتحط في المستشفى 6 اشهر واخرج بعد كده انتهى موضوع. مش هو ده اللي بيحدث؟ يجري الولد ويعمل خمسات قدام البنت بالعربيه، تحصل العمليه تتقلب بالعربيه، ابوه خسر العربيه وممكن يكون هو مأجرها وكاتب على نفسه شيكات، وحصل والله واعرف شاب عمل هذا الكلام، ياخد العربيه أجره ويكتب على نفسه شيكات وبعد كده يضرب الشقلباز امام البنات، تكون النتيجه عشان البنات تسقف له، ويجي بعد كده يقول لك شجاعه وكرم ومكارم اخلاق. الواد ده اتدغدغ كتير قوي وبقى عليه شيكات ويتحبس. المهم فيقول وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الاخلاق، اظهاره طبعي وادماره تكلفي، الذي يضمره يتكلف لكن اذا اظهره فهذه الطبيعه. وقال اخر طبعا قال بعض الحكماء، كلمه الحكماء يعني الفلاسفه، خلي بالكم لما يذكروا كلمه الحكماء هذه التعبير هذا ايه، وذلك لو تكلم عن المتكلمون قال النظار، اما يقول قال النظار اسمعوا بقى، قال النظار يبقى علم الكلام، الحكماء يبقى الفلاسفه، اهل السلوك او اهل الطريق يبقى الصوفيه. واضح عشان بس تبقوا عارفين ايه المصطلحات. فقال وقال اخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج الى علاج. الشجي اللي هو الرفيق الصوت الرقيق الناعم كده الحزين المؤثر المحرك للعواطف، تمام؟ يقول لك ايه من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج الى علاج. وانشد في ذلك اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياه نصيبه. واحد تاني ما عجبتوش خد الشق الاولاني، وإذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء، قليل الأدب، فأنت وعير في الفلاة سواء. راح جاي التاني قال له إيه؟ إذا مش كده أنا أوريك، إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. واحد قال له شفتش قلة الأدب، أنا أفرجك على قلة الأدب لما يعني. إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حماره. عشق ايه اللي علمك قلة الادب فبتشتم الناس؟ وبعد كده يقول لك علمنا مكارم الاخلاق، يا دي مكارم الاخلاق يا راجل انك تتهم الاخرين بانهم حميص. وقال بعض العشاق اولو العفة والصيانة، مش عارف صيانة العربيات ولا ايه بالظبط يعني. وقال الاذان يا ابني تعال ادركنا ادركنا بها يا بلال. وقال بعض العشاق اولو العفة والصيانة، عفوا تشرفوا وعشقوا تظروفه، عشان تبقى ظريف يعني. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت أمتع طرفي بوجهي، بوجهي يعني نظري، أمتع طرفي يعني نظري بوجهي، وأروح قلبي بذكري وحديثي، وأستر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده، ثم أنشد أخلو به فأعف عنه تكرما، خوف الديانة لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأً فيصبر عن لذيذ مذاقه. قال إسحاق بن إبراهيم، طبعا إسحاق بن إبراهيم تظن أنت إنه مين؟ الإمام ابن رهوي؟ لا، إسحاق بن إبراهيم اللي هو المغني المشهور، توفي سنة 235 هجرية، ليس الإمام ابن رهوي، إنه اسمه برضو إسحاق ابن رهوي. فإسحاق بن رهوي هذا رجل أديب ومغني مشهور معروف يعني. ف نعم، أنا قلت إسحاق بن إبراهيم، قلت إيه؟ قلت ما هوش ابن رهوي، قلت إسحاق مش ابن، مش ابن رهوي، مش إسحاق ابن رهوي، إسحاق ابن إبراهيم ابن رهوي ده الإمام الكبير اللي هو كان معاصرا للإمام أحمد وصديقا له وزميلا له، لكن ده إسحاق ابن إبراهيم المغني المشهور، قلت كده مش كده؟ توفي سنة 235 هجري. قال: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدى نوم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب، ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. أنت مستني أحمد رامي يقول إيه؟ يعني مستني الشاعر أحمد رامي يقول إيه؟ أم كلثوم تقول إيه؟ فإسحاق ابن إبراهيم يقول زيهم، مش كده ولا لا؟ يعني الكلام ده خارج من أهل إيه؟ الغناء، وليس من أهل العلم والفقه والحكمة. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي، إن الحب فيه لذاذة، وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. بس مش فيه حبيب، طب ما الحب في الله ولازم يكون معشوق يعني. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل القضيب الناعم. متمايسا يعني متبخترا متمايلا، ومنه اسم ميساء يعني المتبخترة المتمايلة. في بعض الأسماء لو بحثت في معانيها تجدها يعني كده إيه ما. فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: لمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها: بتحب مين يعني؟ فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادي قتلت بحب محمد بن القاسم. طبعا الكلام ده ما هوش يعني، اقول له اسالتكم ايه يعني؟ هذا الكلام لما يرفع لابي بكر الصديق ويتكلم عن محمد ابن القاسم احد الفقهاء السبعه في المدينه، يبقى الكلام هنا ايه يعني؟ لابد ان انت تسند هذا الكلام. طبعا محمد ابن القاسم ما له ذنب في الموضوع. فقال: فاشتراها ابو بكر يعني من مولاها، وبعث بها الى محمد ابن القاسم ابن جعفر ابن ابي طالب، فقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم. لكن هذه الأمور أسانيد ولا تصح. قال: وجاءت جارية إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي، فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها لا. طبعا حتى لو صحت مثل هذه أمثال هذه القصص، أجل ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحبين مثل الزواج. ولد بيحب بنت وينفع يتجوزوا بعض، يتجوزها له خلاص، ويشوف منها الويل وتشوف منه الويل، ويرجعوا بعد كده هم اللي ألفوا في مساوئ العشق والحب. قال: ونحن لا ننكر فساد العشق. هم اللي بيقولوا كده، وما زال بيقول لك ايه؟ فان قيل، واخدين بالكم ولا لا؟ الفريق الآخر هينقل هيعيش معنا هنا 20 صفحة ولا حاجة بينقل عنه. فإن قيل قال ونحن لا ننكره، هم بيقولوا كده فساد العشق، احنا معاك في ان العشق فيه فساد الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وانما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف، برضو مصرين على الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته ان يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه، ومن شعري كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقمه. شفه يعني ذهب ببعضه وأضناه وجعله يكاد أن يصل إلى الهلاك. أتحسب إتيان الحبيب تأسما؟ ألا إن هجران الحبيب هو الإسم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك امرأته، كانت جارية عندها وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى. ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة زوجته يعني بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهي وزوجته، يعني إذا كان قصة صحيحة أعطتها له لما بقى إيه أمير المؤمنين، عشان عارفة أنه مسك أمير المؤمنين مش هيبص لها ولا هيبص لغيرها، خلاص مضى عهد. أنت واخد بالك؟ واحد مسؤول عن الأمة دي كلها، وده عمر بن عبد العزيز جايب له جارية دلوقتي؟ لا يعني شوف النساء، إن كانت القصة صحيحة طبعا يعني. فقالت يا أمير المؤمنين، القصة هيخلص منها، هيخلص من الجارية وفضلها. وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتني فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها الآن يعني. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهي وقال عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا وقال لا ألقي ثيابك، ففعلت، ثم قال لا على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، يعني كان عليه فلوس للحجاج دفعه غرامات، وكنت في رقيق ذلك العامل. قالت عامل يعني إيه؟ يعني موظف في الدولة مسؤول من مؤسسة، دايما يقال عن موظف الدولة القائمين على الأعمال الإيه؟ العمال، لذلك بيقولوا عمالكم إيه؟ أعمالكم. فقال أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العام. قالت فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حاله؟ قالت سيئة، يعني الحجاج يبقى موجود في الموضوع وعيشته ما تبقى كويسة يعني. فقال شدي عليك ثيابك وذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عاملي على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال لو ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، دفع له كل الفلوس اللي خد منه الحجاج. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها، فلعل أباك قد ألم بها، يعني ما تقربش منها، فربما كانت سرية لأبيك. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني، اشتريها. قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. هذا كلام أيضا يحتاج إلى صحة الإسناد، مع أنه ليس فيه شيء يمس مقام عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه. وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري. طبعا الإمام أبو داود الظاهري خصومه كتير قوي، فتوقعوا أن يأتوا عليه بأشياء كثيرة. يعني أبو داود الظاهري ده في زمنه كان كبعض المشايخ الذين يحاربون البدع ومشاكل ذلك، فكان عليه إشكاليات كثيرة وحروب النظر، لأنه كان ضد القياس كما تعلمون، فكان خصومه متعددين. قال وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، ولو قول في الفقه، وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطوي دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه، فقلت كيف تجدك؟ فقال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع بي مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين فقيبة، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. وهذا الحديث سيأتي الكلام عليه من المصنف في نهاية الكتاب إن شاء الله. ثم أنشد: أنظر إلى السحر يجري في لواحظه. قال انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دع الجن في طرفه الساجد. الدع شدة سواد العين في شدة بياضها مع اتساعها، في طرفه سكونه الساجد. وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجه. ثم أنشد: ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون. إن يكن عيب خده برد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقال لو نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه ثم مات من ليلته. طبعا واضح صنع الكلام انه مصنوع علشان يقول لك انه ايه استخدم ايه القصه كلها علشان يقول له في الاخر ايه نفيت القياس في الفقه واثبته في الشعر. قال وبسبب معشوقي صنف كتاب الزهره، ومن كلامي في من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلا. سلا يعني نسيه وطابت نفسه بعد فراقه، وذلك ان اول روعات الياس تاتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير. أبو العباس بن سريج من علماء الشافعية الكبار، اجتمع في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير فتناظر في مسألة من الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كسرت حسراته أحزق منك بالكلام على الفقه. فقال لئن كان ذلك فإني أقول أنزئ في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدم، وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي وده لتكلم. رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال لو أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت ومطاع منك الشهد في نغماته قد بدت أمنعه لذيذ سناتي. لذيذ السنات جمع سنة اللي النوم، يعني أمنعه لذيذ سناتي لذيذ النوم صبا به وبحسنه وحديثي وأنزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. براته يعني إيه؟ براءتي، يعني ما قربتش جنبه. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما. يعني اثبت انت كمان انك لم تمل المحرم. كل ده كلام لو تلاحظوا كلام شعراء. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك ابو بكر الخطيب في تاريخه: وجاءته يوما فتيا مضمونها